هي أصغر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من روى عنه من أمهات المؤمنين، حتى غدت في روايتها للحديث النبوي قولا فصلا في الدقة والأمانة وسلامة الرواية وقوة السند. أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأنس لها ويكرم مكانتها، فقد كانت أحب نسائه إليه، مثلما كان والدها أقرب وأحب أصحابه إليه، فهي الصديقة ابنة الصديق، وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق. عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة ولدت في مكة بعد 5 سنوات من بزوغ فجر الإسلام، وأسلمت قبل أن تشب عن الطوق هي وأختها أسماء. كان المسلمون إذ ذاك قلة معدودة، يتقدمهم والدها الذي كان أول من أسلم من الرجال، فيما كانت والدتها أم رومان بنت عامر الكنانية من الصحابيات الجليلات. وهكذا نشأت عائشة في بيت أهله من السابقين إلى الإسلام والمصدقين برسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان حسبها أن تكون بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كي تكون لها مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ أن أرسل لخطبتها وهي طفلة لم تتجاوز 7 من العمر. فقد جاءت خولة بنت الحكيم رضي الله عنها بيت أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله أخطب عائشة. فقال أبو بكر: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله فقالت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعي إليه فقولي إنك أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن إحلال الأخوة المعنوية أو الرمزية مقام أخوة النسب الحقيقي لا يجوز في الإسلام، لأنه شكل من أشكال التبني الذي نهى عنه الإسلام، وسرعان ما أدرك أبو بكر رضي الله عنه الحكمة من ذلك وامتثل لطلب النبي ومضى يبحث عن حل لمعضلة أخرى تعترض هذه الخطبة المباركة. فعندما تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم لخطبة عائشة وهي طفلة، كانت قد خطبت قبله لجبير بن مطعم بن عدي، وكان أبواه مشركين، ولأن أبا بكر كان يكره أن يخلف وعده ذهب يسأل عن تلك الخطبة مجددا، فقالت له أم جبير: يا ابن أبي قحافة، لعلنا إن زوجنا ابننا من ابنتك أن تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه. ووافقها في ذلك زوجها. فخرج أبو بكر وقد شعر بالارتياح بعد أن أحلاه من وعده. لم يتحمس رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبة عائشة رضي الله عنها إلا بعد أن جاءته في رؤيا صدق. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة شقة بيضاء من حرير، ويقول: هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إياك هذا من عند الله ينضح أي يتمه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 53 من العمر عندما خطب عائشة رضي الله عنها، وهو أمر لم يكن غريبا أو مستهجنا في مكة أو غيرها قبل 14 قرنا ونيف، بدليل أنها كانت مخطوبة لرجل قبله. لكنه أثار الكثير من التساؤل لدى المستشرقين الذين درسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا في هذا الزواج سببا للنيل من نبي الإسلام. إلا أن مستشرقا منصفا زار الجزيرة العربية وهو بودلي، عاد ليكتب في كتابه الرسول ما يوضح طبيعة العصر والبيئة، فقال: ولكن هذا الزواج الذي شغل بعض مؤرخي محمد نظروا إليه من وجهة نظر المجتمع العصري الذي يعيشون فيه اليوم، فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك كان ولا يزال عادة آسيوية، ولم يفكروا أن هذه العادة ما زالت قائمة في شرق أوروبا، وكانت طبيعية في إسبانيا والبرتغال حتى سنين قليلة. لم ينتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها من مرح الطفولة ومراتع اللعب بعد خطبته لها، بل تركها في بيت أبيها تلهو وتمرح مع أترابها. وقد كان على عائشة بعد سنوات قليلة من خطبتها أن تشهد حدث هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبيها إلى يثرب في رحلة تخف صعبة وقاسية طاردهم فيها مشركو قريش، وجاء ذكرها في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم. ووصل الرسول الكريم وصاحبه إلى المدينة المنورة، وأرسل بعد أن استقر في دار هجرته بزيد بن حارثة إلى مكة ليصطحب بناته، فيما أرسل أبو بكر رضي الله عنه رسالة إلى ابنه عبد الله كي يلحق بالمهاجرين إلى المدينة مع أختيه أسماء وعائشة وأمها أم رومان. وفي المسجد النبوي الذي تنافس المهاجرون والأنصار على بنائه بنى الرسول صلى الله عليه وسلم حجرات عدة، واحدة منها لسودة بنت زمعة التي كانت زوجته الوحيدة آنذاك، وأخرى لعائشة بنت أبي بكر التي زفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكانت المرأة البكر الوحيدة من بين نسائه. وتصف عائشة رضي الله عنها يوم زفافها فتقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا، فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة بين عذقين، فأنزلتني ثم سوت شعري ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى إذا كنت عند الباب وقفت بي حتى ذهب بعض نفسي، ثم أدخلتني ورسول الله جالس على سرير في بيتنا، فأجلستني في حجره وقالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك. وفي ذلك البيت المتواضع العامر بالإيمان بدأت السيدة عائشة حياة زوجية حافلة. وراحت تأخذ مكانها المرموق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما أخذت شخصيتها تتبلور في تلك الحجرات الملحقة بالمسجد النبوي وفي تاريخ الإسلام. وشاءت الأقدار ألا تنجب عائشة للرسول الكريم ولدا، فعاشت مرارة العقم الذي عوضته برعاية ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير، حتى قيل إنها كنيت بأم عبد الله. ورغم عطف النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته التي غمر بها عائشة وجعل لها منزلة خاصة في بيته على الدوام، إلا أن زواجه صلى الله عليه وسلم بأخريات من أمهات المؤمنين اللواتي توافدن تباعا إلى الحجرات النبوية، بدءا من حفصة بنت عمر بن الخطاب، أثار فيها ما فطرت عليه النساء من الشعور بالغيرة من الضرائر، فكانت رضي الله عنها أكثر زوجات النبي سعيا للاستئثار بحبه وغيرة عليه، وإن كانت تدرك بفطرتها الإيمانية أن النبي لم يكن يتزوج لهوى وإنما لضرورة وحكمة. كانت شرعة العدل بين النساء ميزان تعامل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وقد حرص على العدل والإنصاف حتى في اصطحابهن معه في غزواته. وهكذا كان نصيب عائشة رضي الله عنها في السنة السادسة للهجرة أن اصطحبها في غزوة بني المصطلق بعد قرعة فاز فيها سهمها، فانطلقت في صحبته هانئة. ومضت السيدة عائشة في هودجها ترافق جيش المسلمين، وكان النصر حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته المظفرة تلك. وفي طريق العودة بالقرب من المدينة أناخ العسكر فباتوا بعض الليل، ثم أذن لهم بالرحيل، إلا أن عائشة رضي الله عنها تخلفت لقضاء حاجة، ثم فقدت عقدا كان في عنقها فراحت تبحث عنه، فتخلفت عن الركب، واكتشف رسول الله أن الهودج الذي كان يقلها وصل إلى المدينة فارغا، فأصابته الحيرة والقلق، ولبث الرسول وصحبه ساعة من النهار حائرين قلقين. وانطلق بعضهم في الطريق يتحرون غيابها قبل أن تظهر السيدة عائشة عائدة وهي تركب بعير صفوان بن معطل السلمي. وتلقف اليهود والمنافقون في المدينة هذه الحادثة لينسجوا حولها ما يكيدون فيه للرسول ولأهله الكرام. وظلت السيدة عائشة رضي الله عنها لأيام ضحية شائعة مغرضة عرفت بحديث الإفك، ووصلت إلى مسامع الرسول فأحزنته، فخرج صلى الله عليه وسلم مثقل الكاهل محزون الفؤاد، وبدت عليه إزاء السيدة عائشة جفوة ظاهرة جعلتها تطلب الإذن في الانتقال إلى بيت أمها كي تمرضها. ولما بلغ هذا الحديث الظالم مسامع السيدة عائشة وهي ترقد مريضة في بيت والدها، بكت رضي الله عنها بحرقة وألم، ولاكت مرارة الظلم وقسوة الزور والبهتان في صمت، حتى كان الفرج الإلهي حين أنزل الله تعالى عبر جبريل عليه السلام آيات بينات حملت صك البراءة في طهر ونقاء السيدة عائشة من حديث الإفك الظالم هذا، فجاءت شفاء لصدور قوم مؤمنين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وتلا على الناس بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. كرست براءة السيدة عائشة التي نزلت في القرآن الكريم مكانة خاصة لها في البيت النبوي، ولعل الأهم أنها وضعت حدا صارما لتحريم رمي المحصنات بلا أدلة وشهود في كل مكان وزمان. وكان المسلمون يعلمون مكانة السيدة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبغون بذلك مرضاة رسول الله. ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل لكل زوجة نصيبها مما يتلقى وهو في حجرة عائشة، إلا أن الغيرة جعلت بعض زوجات النبي الأخريات يلتمسن من السيدة فاطمة الزهراء مخاطبة أبيها في الأمر، واستجابت رضي الله عنها فدخلت على أبيها وعائشة عنده، فقالت: يا أبي، إن نساءك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فقال: فأحبي هذا. وعادت إليهن فأخبرتهن بالذي سمعت من أبيها وقالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. وتوالت السنوات بعد ذلك، والسيدة عائشة في بيت النبوة تنهل الفقه وعلوم الدين، وتعي أقوال رسول الله وأفعاله، وتنقلها بأمانة وصدق عبر ذاكرة قوية صافية وإدراك عميق متيقظ. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، فاستأذن زوجاته في البقاء في حجرة عائشة، وسهرت عليه تحظى بشرف رعايته. وجاء بلال يؤذن بالصلاة، فثقل النبي وقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وخشيت عائشة على أبيها أن يقف هذا الموقف الجلل، فراجعت رسول الله مرارا وهي تقول: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على تكليف أبي بكر الذي أظهر قوة البأس وبلاغة القول، وهو يخطب بالناس بعد وفاة الرسول ويتولى زمام الخلافة الراشدة من بعده. وعاشت عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون المرجع الأول في الحديث والسنة، والفقيهة الأولى في الإسلام. كيف لا؟ وقد انفردت كما يقول الدكتور محمد عبد اليماني في كتابه السيدة عائشة وأمانة الرواية، انفردت رضي الله عنها برواية 138 حديثا شريفا لم يروها أحد غيرها، و575 حديثا اشتركت في روايتها مع بعض الصحابة، وقد امتازت السيدة عائشة رضي الله عنها بفهمها الدقيق وإدراكها العميق، فكانت تجمع بين الرواية والدراية. قالت رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد كانت أم المؤمنين عائشة المرجع الأكبر للفتوى في خلافة والدها أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم، حتى ذكر القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة أنها استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وكانت تفتي بما عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تجد اجتهدت في استنباط الأحكام للوقائع الجديدة التي لم تجد حكما صريحا لها في الكتاب والسنة. وقد شهد لها الرواة والفقهاء، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله ولا أفقه في رأي احتيج إليه ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة. وامتد العمر بعائشة رضي الله عنها 46 سنة بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد توفيت في أواخر عهد معاوية بن أبي سفيان عام 57 للهجرة عن 66 عاما. وصلى عليها أبو هريرة في مسجد رسول الله، ثم شويعت جنازتها في أضواء المشاعل في غسق الليل إلى مدافن البقيع في المدينة المنورة كما أوصت، بعد أن سطرت حياة حافلة حفظ التاريخ دقائقها منذ كانت طفلة في السادسة من العمر حتى غدت نبراسا للعلم والفقه والعمل الصالح.